إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في مجتمعنا حتى في أوساط بعض أهل الخير ممن نحسبهم كذلك، ألا وهي ظاهرة لا تبشر بخير أبدا. أو تدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها ظاهرة التخلف عن صلاة الفجر، مع أنها صلاة عظيمة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتخلف عنها يا عباد الله يعد بلية عظيمة تسبب ذل المسلمين وتسلط الأعداء عليهم، لأن في ذلك طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. والله جل في علاه يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. نعم أيها المسلم، اعلموا أيها المسلمون جميعا، اعلموا أن الناس مع صلاة الفجر على فريقين. واسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك مع من أنت، لأنك ستحشر يوم القيامة مع من أحببت وبمن تشبهت. أما الفريق الأول فهم الذين ضيعوها ولم يؤدوها مع جماعة المسلمين في المسجد، بل بعضهم لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. وهؤلاء عباد الله فريق لعب بهم الشيطان حتى بال في آذانهم. ففي صحيح البخاري ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثقيل ما زاد نائما حتى أصبح، أي ما قام إلى صلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أترضى لنفسك يا عبد الله، أترضى لنفسك أن تكون مع هذا الفريق؟ ومن مخازي هذا الفريق أيضا عباد الله أنهم مع بول الشيطان في آذانهم فهم متشبهون بالمنافقين. اسمع يا من تنام عن صلاة الفجر، أنت متشبه بالمنافقين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو أنه صلى يوما بأصحابه صلاة الفجر ثم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. ثم قال عن رجل آخر: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الله أكبر. ومن مخازي هذا الفريق الذي رضيت لنفسك أن تكون معه يا من تنام عن صلاة الفجر أنه مع بول الشيطان في آذانهم وتشبههم بالمنافقين، أنهم متوعدون يوم القيامة بالعذاب الأليم. فقد ثبت في صحيح البخاري في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حقا، رأى صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر، فيتبعه فيأخذه، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب الأليم قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذان؟ قال له الملك: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. لا إله إلا الله، أتى كيف ترضى لنفسك يا عبد الله؟ كيف ترضى لنفسك يا من تنام عن صلاة الفجر أن تكون مع هذا الفريق الخاسر وتصاب بهذه المخاز الثلاث؟ الشيطان يقول في أذنيك وأنت متشبه بالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، وفي يوم القيامة ينتظرك العذاب الأليم. أفق لنفسك يا عبد الله، أفق لنفسك ما دمت في زمن الإمهال، وحافظ على صلاة الفجر في المسجد مع جماعة المسلمين، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وصدق من قال: اعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وأنصحك أخي المسلم، أنصحك أن تحاسب نفسك، أن تحاسب نفسك وأن تنضم مع أصحاب الفريق الثاني، وهم الذين حافظوا على الصلوات الخمس في المسجد، حافظوا على الصلوات الخمس في المسجد، وأولوا صلاة الفجر مزيد عناية، وذلك لما ثبت في فضلها من النصوص المتكاثرة. ويكفي في بيان فضلها قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي أن أهل هذا الفريق يا عباد الله في أمان الله وحفظه. وهذه بشرى عظيمة لا يرغب عنها إلا محروم. ومن البشائر أيضا لأهل هذا الفريق يا عباد الله أن الله جل في علاه يضاعف لهم الأجر ويعظم له الثواب، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. ومن البشائر لأهل هذا الفريق أيضا يا عباد الله، من البشائر لأهل هذا الفريق الذي أنصحك يا عبد الله أن تكون من أصحابه، أن الملائكة تشهد لك عند الله، نعم تشهد لك عند الله أنك من المصلين المحافظين على صلاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر. خيرات عظيمة، خيرات عظيمة لأصحاب هذا الفريق الذي حرمت نفسك أن تكون معهم يا من تنام عن صلاة الفجر. ومن البشائر لأهل هذا الفريق أيضا عباد الله، وذلك بسبب محافظتهم على صلاة الفجر وصلاة العصر، نعم يحافظون عليهما مع جماعة المسلمين، أنهم يكونون بسبب ذلك من أهل الجنة. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. وأعظم البشائر يا عباد الله أعظم البشائر لمن يحافظ في على صلاة الفجر أنه يتمتع في الجنة بلذة النظر إلى وجه الكريم جل في علاه، وهذا أعظم نعيم ينعم الله به أهل الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المنعمين بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلني وإياكم من المحافظين على صلاة الفجر مع الجماعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إلى طريق الجنات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد علمتم عباد الله، علمتم أن الناس مع صلاة الفجر على فريقين، فليسأل كل واحد منكم نفسه مع أي الفريقين هو. فإن كان مع الفريق الأول، أعني الذين ينامون عن صلاة الفجر، فليحاسب نفسه وليعزم بدءا من فجر الغد أن يكون مع الفريق الثاني. فما هي يا عباد الله؟ ما هي يا عبد الله إلا لحظات يسيرة ترضي بها ربك، ترضي فيها ربك، وينشرح فيها صدرك، وتقر بها عينك. فإن أبيت قبول نصيحتي، فاعلم أن الشيطان قد استحوذ عليك، وصرت أسيرا تحت يديه، وستصبح خبيث النفس كسلانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فلم. فإن قام فذكر الله إن حلت عقدة، وإن توضأ إن حلت عقدة أخرى، وإذا صلى إن حلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. أسمعت يا من تنام عن صلاة الفجر؟ أسمعت كيف تصبح خبيث النفس كسلانا؟ لأنك أطعت الشيطان وعصيت الرحمن. ولاحظ أيضا يا عبد الله، لاحظ كيف تصبح إذا أنت حافظت على صلاة الفجر طيب النفس نشيطا، لأنك أطعت الرحمن وعصيت الشيطان، وتكون في نهارك في راحة بال وانشراح صدر. فبادر إذا بدءا من صلاة الفجر يوم الغد أن تكون مع أصحاب الفريق الثاني. وأبشرك ببشرى قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهي قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في ظلمة الليل بالنور التام يوم القيامة. وأما إن كنت يا عبد الله من أصحاب الفريق الثاني محافظا على صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، فاحمد الله على ذلك، واشكره في ليلك ونهارك، فإن النعم إذا شكرت أرت وإذا كفرت فرت. قال ربنا جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالبدار البدار عباد الله، البدار البدار للمحافظة على صلاة الفجر، فما هي إلا لحظات يسيرة تؤدي فيها فريضة من فرائض الإسلام، تفتتح بها يومك في طاعة الله، وتسجل في سجل أعمالك الذي سيعرض عليك يوم القيامة، وسترى فيه ثواب تلك الأعمال، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ووفقنا للمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.